وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس 42 من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى. كل شيء في الحياة لا تصل إليه إلا بخطة، إلا بطريقة، إلا بمنهج، إلا بمدرب، إلا بمعلم. كرة القدم لو أردت أن تتقن لعبة كرة القدم لاحتجت إلى خطة وإلى منهاج وإلى معلم وإلى مدرب. الوصول إلى الله لا بد له من منهاج، من خطة، من طريقة، من مدرب، من معلم. لذلك كانت هذه الدروس منهاج القاصدين. وقلنا بأن هذا المنهاج منقسم إلى 4 أقسام: القسم الأول العبادات، والثاني العادات، والثالث المهلكات، والرابع المنجيات. وكنا خلال 40 درس مضت تكلمنا عن العبادات، وهو القسم الأول من هذا المنهاج، وهي عبادات 10. واتفقنا في نهاية كل عبادة على وظيفة يلتزمها أحدنا. أكرر فأقول أيها الإخوة، لا آتيكم بجديد في هذه الدروس، لكن هذه الدروس تذكرة بالعمل، فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. العبادات 10 سنراجعها ونذكر الوظيفة من كل عبادة حتى يلتزم أحدنا هذه الوظائف 10. العبادة الأولى العلم، واتفقنا في وظيفة هذه العبادة أن يلتزم أحدنا بمجلس علم واحد على الأقل في الأسبوع. محال أن تصل إلى الله بغير العلم، محال. ما اتخذ الله وليا جاهلا أبدا، ولو اتخذه لعلمه. ولعل بعض الإخوة يقول: أنا أتعلم من الكتاب، أنا أتعلم من التلفاز، هل تصير طبيبا بالكتاب؟ لو حفظت كل كتب الطب هل تأذن لك وزارة الصحة أن تجري عملية واحدة؟ هل تطمئن أن تراجع طبيبا حصل مادته العلمية من الكتب؟ أبدا. لابد من مجالس علم الطب، لابد من أساتذة علم الطب، لابد من صحبة رفاق الطب، لابد من إجازة أهل الطب حتى يؤذن لك بممارسة الطب، وهكذا سائر العلوم. والوصول إلى الله يحتاج إلى علم، وهذا العلم يحتاج إلى مجلس علم. هذه العبادة الأولى. العبادة الثانية الطهارة، والوظيفة منها أن تبقى محافظا على طهارتك ما استطعت. العبادة الثالثة الصلاة، والوظيفة المطلوبة فيها إتقان الفرائض. فرائضك 5 أتقنها. العبادة 4 الصوم، والوظيفة المطلوبة أن لا يمر عليك شهر دون أن تصوم على الأقل يوما واحدا، صيام يوم واحد في الشهر على الأقل نافلة لله تعالى. العبادة 5 الحج، وهو لمن استطاع إليه سبيلا. العبادة 6 الصدقات، والوظيفة المطلوبة منها أن لا يمر عليك شهر دون أن تتصدق بصدقة قليلة كانت أو كثيرة. العبادة 7 ذكر الله تعالى، لا يمر عليك يوم دون نصف ساعة من ذكر الله تعالى. فاذكروني أذكركم، لا تبخل على نفسك بنصف ساعة متقطعة أو متصلة تكون فيها في كل يوم مع الذاكرين. العبادة 8 القرآن، والوظيفة المطلوبة أن تقرأ ورقة قرآن واحدة في كل يوم. وجه وجهين، وجه أفايا، ورقة كاملة في كل يوم، حتى لا تدخل في قول الله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. يأتي زمان على أمتي يعلقون المصاحف على الجدران يعشش عليها العنكبوت، هكذا يقول سيدنا عبد الله بن مسعود، حتى لا تدخل في هؤلاء. مصحفك لو زرناك في بيتك لوجدنا الغبار على مصحفك، وأنت مسلم وابن مسلم. هذا الكتاب كتاب عزك، قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك، يعني شرف، هذا القرآن شرف لك ولقومك. وسوف تسألون، الله بده يسألكم: ماذا عملتم به؟ ماذا قرأتموه؟ هل حفظتموه؟ هل فهمتموه؟ العبادة التاسعة الدعاء، والمطلوب 5 دقائق دعاء في كل يوم. ارفع يديك إلى السماء في كل يوم 5 دقائق، اطلب من ربك شيئا. أغني أنت عنه؟ ألا تريد منه شيء؟ والعبادة العاشرة والأخيرة قيام الليل، والوظيفة العملية من هذه العبادة 4 ركعات قيام ليل في كل يوم. 40 درسا مضت تكلمنا عن هذه العشرة، وهذه هي النتائج العملية لهذه العشرة. الآن ما الأجور المترتبة على من التزم هذه العشرة؟ ما الثواب الذي سيحصله من التزم هذه العشرة؟ ما النتيجة، ما الفائدة التي ستنالها إن أنت التزمت بهذه العشرة؟ 40 كرامة ينالها من التزم هذه العشرة، 20 في الدنيا و20 في الآخرة. بدأنا الدرس الماضي 20 كرامة في الدنيا لمن التزم هذه العشرة، تحدثنا عن 10 من هذه 20. الآن الكرامة 11، وهنا بداية درس اليوم. نور القلب، نور القلب، من التزم هذه العشرة سيملأ الله تعالى قلبه نورا، فيهتدي بنور قلبه إلى الصواب. أحيانا أيها الإخوة الكرام، تجد إنسانا بسيطا، شهاداته الجامعية بسيطة، لكن تلحظ أن منهجه في الحياة، سلوكه في الحياة، خطته في الحياة، عمله في الحياة يجاري به أصحاب الشهادات العليا. أنت تعجب من أين تعلم هذه العلوم، ينطق بالحكمة، كلامه لو جلس في مجلس لتصدر المجلس من كلامه وفطنته وحكمته. أنت تعجب من أين له هذه الحكمة، ما درس بالمدارس؟ ولعلك تسأل: أنت متخرج من شو؟ هذا تخرج من مدرسة قال الله عنها في القرآن الكريم: واتقوا الله ويعلمكم الله، يعلمكم. تعرض عليه المسائل تجد عنده حل رشيد صائب، تستغرب أنت: يا أخي منين هذا جاب هذه الفطنة؟ الفطناء ما استطاعوا أن يأتوا بجوابه. نور في قلبه، هذه الطاعات العشرة: مجالس العلم والطهارة والصلاة والزكاة والحج والصدقات وقيام الليل، تورثك نورا في القلب تفرق به بين الحق والباطل. بل إن العلماء الماديين يقولون الاختراعات والاكتشافات عبارة عن إشراقة، يعني هلأ المكتشفون المخترعون كيف بتجيهم فكرة الاكتشاف والاختراع؟ هم بيكون يشغلون أذهانهم وعقولهم بهذه المسألة، لكن بتلاقيه قاعد عم يأكل بتقوم بتومض في ذهنه ومضة، إشراقة، برقة، بيقول لك: وجدتها يا أخي، بيقوم بيطلع معه الاكتشاف. هذه الإشراقة، هذا النور، هذه الومضة، الله عز وجل يعطيها لمجموعة أناس، من جملتهم الذين يحافظون على هذه العشرة. نور في القلب، نور القلب. الكرامة الثانية عشرة، شرح الصدر، شرح الصدر، فلا يضيق ذرعا بشيء من محن الدنيا. الدنيا أيها الإخوة كما ترون وكما تعيشون هموم كلها، لا تخرج من كرب إلا لتدخل في آخر، سبحان الله. من سره زمن ساءته أزمان. عد أيام السرور اللي عندك وأيام المصائب والمحن والبلايا والحزن، تجد واحد لعشرة. هذه الهموم جعلت أناسا يصابون بالجلطات، بالسكتات الدماغية، بنزيف في أوعية الدم، ارتفاعات ضغط لا تحمل. لكن القريبين من الله عز وجل، الله عز وجل يصب في قلوبهم وفي صدورهم شرحا، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يصيبه ما أصاب الناس. أنت تعجب يا أخي، أي جلد لهذا الرجل يتحمل؟ يعني لو استعرضت أنت سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لا يوجد نوع من أنواع البلاء إلا صب عليه. أشد الناس بلاء الأنبياء، المرض، الهم، الفقر، الحزن، موت الولد، موت الزوجة، موت الأم والأب، موت النصير، التآمر، الإشاعة الفاحشة، ما في نوع من أنواع يعني البلاء إلا نزل عليه. كيف تحمل؟ كيف صبر؟ صبر بمعونة الله عز وجل وهو معكم. لما الله بيكون معك فأنت تكون، يعني إذا الوزير قال لك أخي روح إلى قضية وأنا معك، بكون ضارك مسنود. إذا رب العالمين معك، إذا أنت تنال معية الله عز وجل، بصير الله يصب في قلبك شرح الصبر. تصيبك الهموم كما تصيب غيرك، لكن نجد جلدك وتحملك وصبرك وطاقتك أعلى من غيرك. فالذي يحافظ على هذه العشرة ينال شرح الصبر. قال الله تعالى لسيدنا محمد ألم صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك. سيدنا موسى سأل ربه، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. يعني أحيانا الإنسان يصاب بمرض، مرض شديد، مرض عضال، إذا إيمانه بالله قوي تجد رابط الجأش، وإذا مهزهز مزلزل بيقولوا له والله يعني في المرض الفلاني، أو لا يستطيعون أن يخبروه، بيخافوا عليه من الهم، من الضيق، أن يقع في أرضه. إنسان أحيانا يصاب ابنه بشيء يسوء الأب، كل الناس يتأثرون، المؤمن يتأثر، لكن من كان معتقدا بالله حق الاعتقاد، من كان محافظا على هذه الطاعات، هو يؤمن بأن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل النور القلب انشرح الصدر له وانفسح. إذا دخل النور القلب، نور الطاعات ونور العبادة ونور القرآن ونور الدعاء ونور قيام الليل ونور الذكر ونور الصلاة، إذا دخل النور القلب انشرح له الصدر وانفسح. قالوا يا رسول الله هل لذلك من علامة؟ في علامة نحن مش نعرف هذا الرجل منور القلب أو ماله منور القلب، مشروح الصدر أو غير مشروح الصدر، هل لذلك من علامة؟ قال نعم، التجافي عن دار الغرور التجافي جفاء من الزعل يعني الجفاء والبعد التجافي عن دار الغرور يعني عن الدنيا والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول الموت إذا دخل النور القلب انشرح له الصدر وانفسح قالوا يا رسول الله هل لذلك من علامة قال نعم التجافي عن دار الغرور أنا أعمل للدنيا أنا آكل ما أشتهي وأشرب ما أشتهي من الحلال وألبس ما أشتهي من الحلال لكنني أنتقل من النعمة إلى المنعم الفرق بين المؤمن وغيره بين المنضبط بمنهاج القاصدين وغير المنضبط أن المنضبط ينتقل من النعمة إلى المنعم وغير المنضبط يبقى مع النعمة يغرق في الطعام يغرق في الشراب يغرق في المال يغرق في اللباس تستخدمه الدنيا المنضبط بمنهاج القاصدين يستخدم الدنيا هذه الدنيا خلقها الله لك خادمة يا دنيا أوحى الله إلى الدنيا يا دنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه خليه خادم عندك يعيش ويموت ولا يسعد بشيء من ماله ولا بطعامه ولا بشرابه غارق رأسه في هذه النعمة لم يرفع رأسه ليشكر المنعم أنا آكل مما أشتهي من الحلال وأشرب مما أشتهي من الحلال وألبس ما أشتهي من الحلال لكن لا أجعل كل قلبي لهذه الدنيا سيدنا علي رضي الله عنه خاطب الدنيا ذات يوم فقال يا دنيا غري غيري قد طلقتك ثلاثا اللي بيطلق ثلاثة في إله رجعة ما عاد في رجعة يا دنيا غري غيري قد طلقتك ثلاثا فالمهم أنني أنا أعمل للدنيا وآكل من الدنيا وأشرب من الدنيا وألهو في الدنيا لكن لا أقف عند هذا الحد الله عز وجل وصف الكافرين فقال ذرهم يأكلوا ويتمتعوا شغلتنا دون بس أكل وشرب في آية ثانية قال إنهم إلا كالأنعام البقرة شو مهمتها بالحياة أكل وشرب وبتجيب عجول بس إذا تحول الإنسان إلى أكول شروب مزواج مطلق تحول إلى نزل برتبته إلى رتبة البهائم الله عز وجل قال لبني إسرائيل قلنا اهبطوا نزلت أنت كثير بمستواك كثير نزلت بمستواك الله جعل خليفة في الأرض وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة أنت قلت له لا أنا بس بدي آكل وإشرب وإتزوج وإلبس وإلعب الله لا يجبر أحد فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر لكن في حساب إنا أعتدنا للظالمين نارا التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود لذلك نشوف في برنامجه اليومي هذا الشاب هذه المرأة هذا الرجل يأكل نعم ويشرب نعم ويلبس نعم ويتزوج نعم ويلعب نعم لكن هذا جزء من البرنامج في جزء ثاني يصلي نعم يقوم الليل نعم يذكر الله نعم يدعو الله نعم يتصدق نعم يصلح بين الناس نعم يخدم عباد الله نعم هذا الجزء الآخر من البرنامج التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول الموت متى سينزل بك الموت؟ بالسبعين بالستين بالعشرين بالاثناش ما ندري فمطلوب من الجميع الاستعداد للموت أخي أنا الحمد لله والله البركة جسمي ما في شيء القلب سليم البنكرياس سليمة الطحال شغال الكلاوي ما شاء الله الدورة الدموية ممتازة التيارات العصبية ما في منها كم صحيح مات قبل سقيم ذهبت نفسه النفيسة فلتة، نام ما فاء، فاء ما نام. ذكر لي عن رجل بنى فيلا بيعفور أو قصر، صار في قصور الآن عندنا، قصر في يعفور، خلال شي 15 سنة يشتغلون له فيه، لم يدخله، كان مغترب، هو عم يبعث أمواله، مدير هون أعماله عم بيبني له هالقصر. لما جاء إلى مطار دمشق بدون ياخذوه على بيته، عيلته عم يستقبلوه يعني، بدون ياخذوه على بيته قال لهم خذوني بدي أشوف يعفور، بدي أشوف الفيلا تبع يعفور، قصر يعفور. قالوا له تفضل. أخذوا بالسيارة المرسيدسات على يعفور، مصورين له المزرعة صور من الحجر والرخام، على البوابة تبع المزرعة حاطين حجر خامي فوق، الملك لله. يعني لها معنى هذه العبارة وتحفة فنية. وصل على الباب طلع هيك قال شو هاد؟ قالوا له الملك لله، يعني هذا حقيقة، الملك لله وتحفة فنية، يعني كمان حجر خامي. قال لهم انزلوها، نزلوها، شو الملك لله؟ صلي 15 سنة عم بيشتغل وبيبعث مصاري مشان تقولوا لي الملك لله؟ هاي ملكي. وقع من ساعته في الأرض، بالأرض، يا جده يا بابا يا حبيبنا، حملوه على مشفى الشامي. جاء الأطباء، شلل رباعي غير ردود، جيبوا أطباء من لبنان. جاء شلل رباعي غير ردود، من الأردن شلل رباعي غير ردود. الطبيب اللي عم يحكي لي الحادثة قال لي أنا اجتمعت مع أولاده وأنا عرفت القصة، قال لهم لأولاده، قال لهم يا أولاد أبوكم نازع الملك في ملكه، ما في طريقة يوقف إلا إذا الملك سمح له يوقف، روحوا تصدقوا تبرعوا، يعني لقوا عوائل أيتام، خلي لعل الله عز وجل يفرج عن والدكم. قال لي فعلوا، بس يبدو الأب ما زال في قلبه شيء إنه هذا ملك لإله، هو بذكائه جابه، بجهده جابه، شو دخل رب العالمين؟ الله عز وجل بنهاية سورة تبارك يقول قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ إذا غارت المي مين بده يطالعه؟ فيندب أن يقول القارئ الله رب العالمين، ما في غير الله، أحد الشيوعيين قرأت أمامه هذه الآية قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ فقال أنا آتيكم به بفأسي هذا، بحفر هيك طلع المي، فغارت مياه عينيه. الله غير له المي بس بعيونه هدول، طالعهم بفأس تبعك. الله ما بيتنازع في مملكته. بقى هذا قال لهم نزلوها، نزلوها، قام نزل هو كله. يبدو الأب لسه في بباله شيء، يتحسن شيء بسيط يعني شوي بالمعالجات الفيزيائية، بس مقعد الرجل ما في حراك. يقول لهم خذوني على يعفور، يروح يوصل لباب المزرعة ينتكس، رد يرجع على المستشفى أول مرة وتاني مرة، ثم مات في المشفى ولم يدخل المزرعة. لمن الملك؟ لله، الملك لله، والاستعداد للموت قبل نزول الموت. كلنا مدعوون إلى الموت، الصحيح والمريض والشاب والختيار والرجل والمرأة. امرأة ممكن يكون ما فيها شيء، شابة يأتي أجلها في هذه الساعة. قال عندما يموت الميت وبعض الناس الذين لا يتأدبون بآداب الشرع بيصرخوا، الصراخ منهي عنه، البكاء النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العين لتدمع وإن القلب لا يخشع ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما الولولة والصراخ وضرب الكفوف وشد الشعر وتنتيف الأواعي، هذا النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعلات هذا الأمر. أما البكاء فكل إنسان يبكي ويرق قلبه لهذا الفراق. فلعل امرأة ما فيها شيء شابة تموت في ساعتها، اليوم تكون عم تبكي على قريب، بكرة يبكي عليها الناس. فمن علامة شرح الصدر الاستعداد للموت قبل نزول الموت. وإذا شفنا واحد شاب أو شابة أو رجل أو امرأة مو حاسب حساب الموت بنوب، يعني مأمن أخي أنا من هون لشي 20 سنة باينتي ما حبموت، هذا معناته ما في لا نور ولا شرح في الصدر. فالفائدة 12 شرح الصدر. 13 المهابة والموقع في النفوس. يلي بيلتزم بهذه الوظائف العشرة الله يلقي هيبته في قلوب العباد. المهابة الله بيكسو بالهيبة. سبحان الله، تنظر إلى إنسان مؤمن تحس مكسو هيبة الرجل، مع أنه مو حاطط رتب، مع أنه مو لابس مثلا لباس وزراء أو أمراء، الله ملقي هيبته في النفوس. هذا لا يعني أنه الإنسان ما يعتني بلباسه، لكن المؤمن الملتزم بهذه العشرة الله يلقي هيبته في القلوب. تقرؤون عن سيدنا عمر العجب في هيبته، العجب. قال مرة سيدنا عمر استدعى امرأة إلى دار القضاء للشهادة، في وحدة شهد بقضية قال لهم جيبوا لدار القضاء لا تشهدها، ما لها شيء بالموضوع. فقالوا لها، كانت حامل المرأة، قالوا لها إن عمر يدعوك إلى دار القضاء. قالت لهم عمر، وأجهضت، سقطت الولد. هو شهادة بس بده يشهد سيدنا عمر. سأل سيدنا عمر سيدنا علي، قال يا علي هذه المرأة قالوا لها عمر بده ياكي أم أجهضت، شو بيطلع علي شيء؟ قال قتلت ولدها، أنت الحق عليك من كثر هيبتك يا عمر، خافت المخلوق أو طرحت، بيطلع عليك دية جنين. دفعوا سيدنا عمر دية جنين. مرة دخل سيدنا علي، وما أدراك ما سيدنا علي، قال كنا نمشي خلف عمر في الطريق، فالتفت عمر إليه فسقط قلبي بين قدمي. سبحان الله، الله كلاسوا لسيدنا عمر هيبة شديدة. مرة بعثوا له واحد لسيدنا عمر أنه خفف شوي، خفف شوي من هيبتك، يعني لما استلم الإمارة. فقال له، قال يا عمر الناس يهابون منك؟ قال هذه الهيبة بالحق أو بالباطل؟ أنا عم بعمل شيء باطل يعني مهيمن عليهم بالباطل لما بالحق؟ قال لا بالحق، بس خفف لك شوي. قال فزادني الله هيبة في قلوبهم. إذا بالحق إن شاء الله بتزيد الهيبة في قلوبهم، مشان يظلوا منضبطين بضوابط الحق. ذكروا من قصص هيبة عمر، قال مرة كان الحلاق يحلق لعمر. عمر حتى وصفه في الكتب، يعني بتقرأ، كان رجل طويل بعيد ما بين المنكبين، لحيته كبيرة هيك، أصلع ما في شعر برأسه، فالحلاق عم يحلق له دقنه، عم يركز له دقنه هيك. قال فتنحنح عمر، اجت اللحنة، قال فبال الحلاق، خاف. فالذي يلتزم الطاعات الله يلقي هيبته في القلوب. سبحان الله، أينما بيروح بتلاقي الأمور ميسرة، الناس تهابه تحترمه، بتلاقي كلمته بالحي إلى وجاهه، لك يا أخي والله صاحب جاد الرجال، خذوه خليه يسعنا بهالشغلة. ورجل تاني بجوز لعل شهاداته العلمية تكون أعلى، بس ما في طاعة الله عز وجل، لا يحترم هذا الاحترام. خطرة قال أحد خلفاء المسلمين، كان في الحج، في موسم الحج، بالموسم بقى كونه خليفة في حاشية معه، حاشية وخدم وناس لافين حواليه كلها، هو عم بيطوف حواليه. فمر عبد الله بن المبارك، وهذا عالم ولي من أولياء المدينة المنورة، وحواليه الطلاب تبعه والتلاميذ والناس هيك محتشدين حواليه، طلعت الكوكبة الجماعة تبع العالم والصالح والتقي أقوى من يعني أجمع من كوكبة الخليفة والأمير والملك. فقال الخليفة استعجب لما مرت هالكوكبة هيك يعني بانت بقى الجماعة تبع الملك بسيطة. قالوا من هذا؟ قالوا هنا عالم المدينة عبد الله بن المبارك. قال والله إن هؤلاء هم الملوك. الملوك على الحقيقة هذول ملك القلوب، ملك القلوب، لأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم. لما نابليون بونابرت، مين نابليون بونابرت؟ الناس إذا ذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم تدمع عيونهم. أي نابليون، أي بسمارك، أي جان جاك روسو، أي فيلسوف، أي ملك، ملك تربع رسول الله صلى الله عليه وسلم على عرش القلوب. زيد ابن الدثنة هذا صحابي، اجوا لما صلبوه قالوا له يا زيد أتحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكانك هذا وأنت في أهلك سالم مطمئن؟ طلع هيك قال لهم والله ما أحب أني في أهلي سالم مطمئن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصاب بشوكة في أخمص قدمه. الكرامة الرابعة عشرة، المحبة في القلوب. الله بيلقي محبتك في قلوب الناس. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صيروا الناس بيحبوهم. بيقول لك يا أخي والله ما بعرف، أول مرة بشوفه لهالزلمة بس والله حبيته. يعني شو مقبض شي 100,000؟ لا. أعطيك شي سيارة؟ لا. واقف معك بشي أزمة؟ لا، بس والله يا أخي ما بعرف حبيته. يا أخي بينحب هالزلمة. والعياذ بالله أهل المعصية بتقعد معه هيك بيقول لك يا أخي أمط قلبي منه، مع أنه بيكون بجوز جاي لعندك ياخذ بضاعة وب100,000، تقول والله أمط قلبي يا أخي ما اطمنت له. أخي خذ من عنده جاري، أو بياخذ منه المواثيق الشديدة بيقول لك يا أخي ما ارتحت له هالزلمة. المحبة، الله يورث محبتك للعباد، المحبة في القلوب. الخامسة عشرة، البركة العامة في كل شيء. الله بيطرح له البركة يلي بيلتزم بهدون العشرة بالعشر الوظائف. الله بيطرح له البركة. كلنا نطلب من الله عز وجل أن يبارك لنا في أرزاقنا، في صحتنا، في أعمارنا، في أعمالنا. لكن هذا أيها الإخوة الطلب، يعني الله عز وجل كمان يطلب منا طلبات. هلا أنت بتطلب من بياع البقدونس جرزة بقدونس، هو بيطلب منك 5 ليرات، في طلب مقابل طلب. أما هيك بالفاتحة، أما بدون عمل. إذا أردت أن يبارك الله لك في عمرك، في وقتك، سبحان الله تجد الصالحين الله مبارك لهم بوقتهم، حتى أن غير الملتزمين بالصلاح بيستغربوا لك يا أخي هذا شلون هيك بيشتغل وبيدرس ومتجوز وبيحضر دروس وبيعلم قرآن، يا أخي شلون هيك عم بلحق لك؟ والله أنا ما عم بلحق. ذكرت لكم مرة عن طالب بالجامعة كان من طلابنا بيدرس في الأدب الإنجليزي وبيدرس في كلية الشريعة وخطيب مسجد وعنده دورة قرآن وبيشتغل وكان كمان عم بيخطط يتجوز، رفيقه بالأدب الإنجليزي، وكل سنة بسنة بينجح، سنة أولى تانية ثالثة، ما في رسوب. في رفيقه بالسنة الثالثة بالأدب الإنجليزي، هذاك أبو السنة الثالثة صار له لوصل للسنة الثالثة 7 سنين. قال له لك أنت شلون هيك يعني أدب إنجليزي كلية شريعة مع بعض وبتخطب وعندك دورات قرآن وبتعلم وكذا، شلون؟ البركة، الله بيبارك له بوقته، بيصير بيقرأ الصفحة هيك مرة الله بيلقيها في روعه، يعني هداك بيقرأها 50 مرة، ما في بركة. ذكرت لكم مرة عن أخ من إخواننا طبيب، بعد ما تخرج من كلية الطب توظف في وزارة الصحة، ما في بالإمكان يفتح عيادة خاصة، معاشه 6,000 إلا 5 ليرات. هذا الكلام من 5 سنوات أو 6 سنوات، هو وزوجته وبنت، وبعدين جاءته بنت ثانية. مرة قلت له انت شلون يعني على شو نين مدخولك؟ قال لي من الوظيفة 6000 إلى 5 ليرات. قلت له ايه غير هيك؟ قال لي بس. قلت له ماشي الحال يعني؟ قال لي والله الحمد لله، يا بينقصني شي 200 ورقة يا بيزيد معي 200 ليرة. هو ومرته وبنت، هاد مو بالفضاء الخارجي عايش هون، ودكتور محترم بتشوف منظره والله ما شاء الله عليه، يعني مرتب محترم أكابري والله، يعني اللي خارج هالأمر شو معقول 6000؟ والله ما في هيك هيك، أنا بعرفه مضبوط يعني الرجل. الآن سافر الله يسر له يعني عقد عمل في رزق مبارك. المهم الله بيبارك لك برزقتك، أما أهل الحرام بيجي بيقول لك أخي أنا بدي أخذ رشوة، ما بيكفوا. أو تفكر أخي 6000 شو بدون يكفوني؟ ما بيكفوني، لذلك لازم أقل شيء يساوي معاشي شيء 20. شلون بدي يساوي 20؟ كل مراجع 100 ليرة 100 ليرة 100 ليرة، وما عم تكسره دخيلك 100 ورقة، شو بدها تكسر الزلمة يعني؟ وأنا عم بقضي له حاجته، هات هال100 ورقة بياخذ 20000، وبعدين بيصيروا 30، بعدين بيصيروا 50، بعدين بيصيروا 70، بعدين الله بيبعث له شيء مصيبة بـ1,000,000 ليرة، بيطلع القديم واللي بده يجي كمان. لكن إن الله يمهل ولا يهمل، يمهل الظالم ولا يهمله، إذا أخذه لا يفلته، يأخذ أخذه مرتب. نسأل الله السلام البركة. هذه الأمور الـ10 تعطيك بركة في مالك في عقلك، يعني اللي ما عم يقدر يحفظ من الطلاب من الطالبات يحافظ على هذه الـ10. الزوجة اللي شايفة هي وزوجها ما في وفاق بالبيت، يا أخي كأنه مسحوب البركة من البيت، تحافظ على هذه الـ10. الرجل اللي شايف رزقته يا أخي ما عم بكفينا، لك والله عم يجيني 15 وما عم بكفيني، 20 وما عم بكفيني، وين عم تروح المصاري مالي عرفان؟ يحافظ على هذه الـ10، الله بيطرح له البركة. اللي حاسس وقته ما في بركة، يحافظ على هذه الـ10 تأتيه البركة. هي واحدة من كرامات هذه الـ10، البركة العامة في كل شيء، حتى بصير الناس تطلب منه البركة، بيقولوا يا أخي مشان الله بتجي بتاكل عنا، والله أنت بزمناتك جيت أكلت عنا، لك والله البركة حلت ببيتنا، يا أخي مشان الله خليني أشتغل أنا وياك، لك ما شاء الله حولك شو رزقتك مباركة. أي نعم. 16 تسخير الأرض من البر والبحر، الله بيسخر له الأرض، إذا اشتغل بالزراعة ما شاء الله بتلاقي محاصيله غير جيرانه. في صحيح مسلم قال إن رجلا كان يمشي في فلات فسمع صوتا في السماء يقول اسق حديقة فلان، لسحابة من السماء، اسق حديقة فلان، قال فلحق السحابة فأمطرت على أرض على بستان، فنظر فيها فإذا رجل يسوي الأرض بمسحاته، الكريك تبعه عم بيركزه، فدخل إليه قال ما اسمك يا عبد الله؟ قال فلان، الاسم الذي سمعه في السماء، مثلا قال له خالد، هو سمع فوق اسقي حديقة خالد. قال أخبرني ما تفعل في أرضك إذا هي خرجت لما بتنبت؟ قال ما شأنك؟ شو بدك بهالشغلة؟ قال إني سمعت صوتا في السماء يقول اسقي حديقة فلان، معناته أنت بتعمل عمل غير هالعباد. قال أما إنك إذ قلت فإني إذا خرجت أرضي أقسمها 3 أقسام، فثلث أرده فيها، وثلث أنفقه على عيالي، وثلث أتصدق به للمساكين. فقال له الرجل هذا من هذا، البركة في الأرض، إذا لك صدقات في بركة، في بركة بصحتك صحة أولادك، داووا مرضاكم بالصدقة. الله رحت زرت مريض عنده ابن محتاج لحضانة كل يوم بيدفع 3-4 آلاف ليرة، انت ابنك اجى صاف سليم، قوم طلع 500 ورقة وتصدق فيها، قال له يا رب لك الحمد انه ابني ما احتاج. رحت زرت مريض شفت معه مرض خبيث يعني يقلقه، طلع 500 ورقة تصدق فيها يا رب لك الحمد. ماشي بسيارتك شفت حادث سيارة وانت الله سلمك، طلع 500 ورقة 100 ورقة 50 ليرة يا رب دخيلك لك الحمد، انا سلمت من الحوادث صدقة. بيقوم الله عز وجل يطرح لك البركة ويسخر لك الأرض والبحر. 17 تسخير الحيوانات من السباع والوحوش. أيها الإخوة، بعض هذه الأمور لعل يعني واحد لا عجيب شو هالكلام هذا، شو تسخير الحيوان؟ يعني من رب الحيوانات؟ رب العالمين. إذا الله ما هو الجمل الكبير يقوده الطفل الصغير، من سخره؟ ولو دعس الجمل على الولد لفعسه. البقرة الكبيرة يسوقها ابنك الصغير، من سخرها؟ رب العالمين. لو الشغل بالوزن، لو الشغل بالعضلات، لو الشغل بالقوة. خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد من خدامي اسمه سفينة، سفينة وهو صحابي رضي الله عنه، قال مرة كان مع أصحابه يمشي في سفر فإذا دابة عظيمة اعترضت طريقهم، اعترضت الطريق ما بيقدروا يمروا. قالوا يا سفينة يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف الدابة شو بدنا نعمل فيها؟ قال فذهب سفينة إليها وأمسك بأذنها وقال أما تعرفينني؟ أنا سفينة خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. بس هيك. قال فطأطأت برأسها ثم التفتت وابتعدت عن الطريق. شو ها؟ تسخير الحيوان. إذ أنت خليفة رب العالمين في الأرض، يا رجل الوزير لما بيعين مدير بيعطيه صلاحيات، المدير لما بيعين موظف بيعطيه صلاحيات، رب العالمين سيجعلك أيها الشاب المؤمن خليفة في الأرض، ما بيعطيك صلاحيات؟ بس أنت صير منيح معه، بس أنت حافظ على الطاعات التي أمرك بها. جربوا أيها الإخوة، والله جربوا يعني أن تحافظوا على هذه العشرة، والله ستتبدل أموركم من حال إلى حال. هو رب العالمين ما بيتجرب، يعني واحد يقول جرب ما بيتجرب، لكن انت جرب الطوق مع الله، وما صعبين مو مستحيلين. يعني مجلس وعلم بالاسبوع الحمد لله انتم الان تحضرون، جيبوا اخواتكم، جيبوا اهليكم، جيبوا اصحابكم، النساء تجيب صديقاتها. يبدو بان النساء مجتهدات اكثر من الرجال. كنا عاملين لهم غرفة تتسع لشي 50 امرأة، قال ما عاد نسع نحن بدنا اكثر، فتحنا لهم المسجد. هلأ ترى إذا بيكثروا أكثر منعطيهم الجامع ومنخليكم يا رجال برا أو منأخذ الغرفة الصغيرة نحن، ما فيها شيء عدل. طيب 18 القيادة والوجاهة على باب رب العزة. يلي بيحافظ على هذه العشرة الله بيكرمه بأنه بيصير وجيه عند رب العالمين. القيادة والوجاهة، وجيه عند رب العزة، على باب رب العزة. يعني بيصير الناس بيقولوا يا رب ببركة فلان اقبلنا نحن، يا رب كرمال خاطر فلان اقبلنا نحن. ما بتحب انت يصير لك هيك اسمك معروف عند باب رب العزة؟ هلا ما حدا بيفوت لعند الوزير لحتى حدا ياخذ بايدك ويفوتك، فوت لعند رب العالمين باب رب العالمين، بدك كمان مين ياخذ بايدك؟ كون انت خذ بايدين العباد، انت وصلهم الى باب رب العالمين. بس حافظ على هذه العشرة فتنال هذه الكرم. 19 إجابة الدعوة من الله، بيستجب لك دعائك. ولو أقسم على الله تعالى لأبره، إذا بيحلف يقول يا رب أقسم عليك إلا فعلت كذا، الله بيستجب له. النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن التابعي، اللهم صل على سيدنا محمد، أويس القرني، قال لو أقسم على الله لأبره. إذا بيقول يا رب أقسم عليك أن تفعل كذا، الله ببر قسمه. وحديث أويس القرني طويل، لكن حديث أويس القرني كان أويس بارا بأهل بأمه وكان محافظا على هذه الطاعات. العشرون وآخر كرامة يكرمك الله تعالى بها في الدنيا، والدرس الجاي العشرون التي في الآخرة إن شاء الله، وهي إجمال هذه العشرين. قال الله تعالى للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. شو بيخطر لبالك من الحسنات؟ الله حيعطيك ياه. الصحة حسنة، والراحة حسنة، والنور حسنة، وشرح الصدر حسنة، والسعادة في الدنيا حسنة، والطمأنينة حسنة، والوجاهة عند باب رب العالمين حسنة، والبركة حسنة، وتسخير الأرض لك حسنة، والمحبة في قلوب العباد حسنة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة. هذه أيها الإخوة عشرون كرامة يكرم الله تعالى بها من حافظ على هذه العشرة. الدرس القادم إن شاء الله هناك عشرون في الآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.